الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. كلام امبارح كان مركز على أساس إن الإيمان إذا ارتكز في القلب الإيمان بالله والإيمان بالبعث بعد الموت، هاتان الحقيقتان لو وجدتا في القلب صلح أمر الدنيا والآخرة. بمعنى، عشان نؤكد هذه الحقيقة، إذا كنا فاكرين كلام امبارح من الإسلام بنى الرجال أولا عشان يبدأ فيه أمة إسلامية وفيه دولة للإسلام، ركز على الرجال، وهو بيبني الرجال بناهم على الإيمان أولا، يعني سابهم فترة طويلة يشربوا الخمر، 15 سنة هم يشربوا الخمر وأكثر، لكن الصنم لا، ممنوع الصنم، تسجد لصنم دي خسة وحقارة واحتقار للإنسان ونزول بمكانة الإنسان، ما يصحش واحد فيه عقل يسجد لحجر. فلازم يلغي الفكرة الأساسية من انحطاط درجة الإنسانية أن يسجد لحجر، يلغيها من دماغه الأول، والخمرة بعد 10 سنين بعد 15 سنة لأمرها سهل. كذلك يرسخ في ذهنه حب الإنسان والعلاقة بالناس تبنى على العدل والحق، ويأجل موضوع الزنا، يأجل موضوع الفاحشة، يأجل موضوعات تتأجل، يعني ممكن مع الزمن تعالج. لأن لو قلنا لو حرم الزنا من أول يوم وما فيش إيمان، خلاص قدام الناس ما حدش هيزني، لكن في الخفاء الفاحشة منتشرة. ولذلك لما ضعف الإيمان في القلوب وقل الاهتمام ببذرة الإيمان، الشباب والفتيات تجد مظاهر الجاهلية موجودة الآن، مظاهر الجاهلية موجودة الآن، لأن في البيت ما فيش بذرة الإيمان بالطريقة الواضحة أن يزقيها بالليل والنهار، ميصحش حرام، ميصحش حرام، ميصحش حرام، عيب عيب، ميصحش. لو سمع الولد أو البنت هذا الكلام بالليل والنهار يصعد على الخوف من الله، يعني ينمو ويكبر ويشب على الخوف من الله. أو ممكن الأب والأم يقولوا حلال وحرام وعيب وما صحش، فتحين التلفزيون 24 ساعة، الفاحشة حلال والزنا حلال والعري حلال، واللي قبل واحدة من وراء أبوها حلال، واللي قبل واحدة من وراء أبوها من وراء أمها حلال، لأن المسلسلات معناها كده، الأفلام معناها كده، والمناظر معناها كده. يا أبو شاش اوعى اوعى تهرب مني، تهربش، خليك معايا. لما انت تقول لولدك عيب وحلال وحرام والتلفزيون يقول لا مش عيب مش حرام، مش عيب مش حرام، مش عيب حرام، طب هو بيسمع 7-8 ساعات ان الفاحشه معموله، واحده ماشيه عريانه وتكسر التليفون بواحد، وقابلت من ورا امها، قالت لامها انا هروح اذكر مع زميلتي، وراحت قابلت واحد، قالت لامها انا هروح مش عارف اسلم على خالتي العيانه، وقابلت واحد من ورا امها، وهو بتشوف، هو العيل بيشوف التلفزيون ليل نهار طول النهار حاجات زي كده، وانت بتقول له عيب وحلال وحرام. طب يمشي مع الثلاث دقائق ولا تأثر بال8 ساعات؟ شوف عمل الشاش كده وبيتكلم، شوف ده بقى عمل الشاش كده وبيتكلم، حتى لو عملت كده انا شايفك برضه. واحد لا اله الا الله، يبقى صح. يبقى انت لما تنصح ولدك 3 دقائق وانت مش فاضي، ما انت اسفك انت الاساس الاساسي هنا هو الاب والام فاهمين ان ياكلوا العيال ويلبسوا العيال على العيد ويجيبوا الشنطه للعيال على المدارس ويدوا دروس خصوصيه للعيال وكده عمل اللي عليه ويسهر في الليل في الغيط والساعه 6 يروح الشغل والساعه 3 يطلع من الشغل يروح الغيط وبيجي عمل اللي عليه جاب فلوس وجاب اكل وملى الثلاجه وجاب لحم ودى دروس وكان كمان هو مرات موظفه يعني بتصرف على البيت والعمليه الاشياء معدن وعملنا الواجب مع العيال وثلاث دقائق ويمكن مره في الشهر صليت يا واد ولا لا انا ممكن لو عملنا على 100 واحد يعني جرعه كده او استفتاء بالحق ال 100 واحد اللي معانا في الجامع يقول لي مين النهارده سال ولد على صلاه الفجر يقول لك ما الناس عارفه ومحدش عارف ده حتى البهيمه عارفه الحلال والحرام هي حتى مش مهم اقول للولد وانا ناقص اقول له مو متعلم ده انا وديته المدارس امال علمته ليه علمته دي واحده خذ واحده تقول له وتامره وتنهى وتتواصى بالحق وتتواصى بالصبر صليت الفجر النهارده ولا لا مش بس كده بعد ما تروح البيت الشيخ النهارده قرأ ايه في اول سوره جدا بتروح الكتاب وعمل لي فيها حافظ الشيخ قرأ ايه النهارده في اول سوره في اول ركعه السوره الاولى كانت ايه والثانيه كانت ايه في المغرب صلى ايه النهارده الشيخ هو ده واجبك انت واجبك انت اذا انت لم تعظم في قلب هذا الولد وفي قلب هذه البنت تعظم شعائر الله يبقى هيعظمها ازاي هو اذا لم تشعره باهميه حق الله اهميه حق الله يبقى هيعرفها ازاي لان في حاجات ثانيه بتدخل في الودان وتخش في العينين وتدخل على القلب زي ما قال اخونا ده بيقولوا الفنان الفلاني المشهور ويجيبه في البرنامج ويقدم حلقه واثنين وثلاثه البطل الفلاني في اللعبه الفلانيه في الرياضه ده بطل وراح امريكا وراح كندا ورحبوا به وعمل ويجيبوا له افلام وصور وفيديوهات اذا في ذهنه فيه ابطال وفنانين هؤلاء الابطال هم القدوه بالنسبه لي لما اشوفهم بيلعبوا عايز يلعب زيهم لما اشوفه بيغني عايز يغني زيه لما اشوفه مشهور عاوز يشتهر زيه عاوز يبقى زيه والشهره حلوه والصوت حلو دي بكره الاحد اذا هو الولد ينشا ان ده احسن يبقى عنده الفنان احسن من ابوه واللي بترقص احسن من امه ممكن عاجبه انت مش حاسس كده لكن انت اديته فرصه سبته يصمم افكاره ويحشوه بان الفنان الاحسن والبطل في الرياضه احسن واللي بترقص احسن ولا مالاش اللي بترقص اللي بتكتب قصه ولا اللي راحت امريكا واخذت بعثه ولا اللي بيقول لك انا عشت مش عارف ايه انا لي 13 سنه في كندا وجاي على البلد انا جيت مصر مخصوص عشان اعمل ندوات ومؤتمرات في اهميه الحريه والديمقراطيه هي بالنسبه لها قدوه وشاف كده شافها قدوه وانت بتجيب الفلوس غصب عنك لازم تاكلني انت اب ولازم تلبسني لازم تدي درس خصوصي يا كده تبقى مش اب ما في ولد قال كده يعني بيناقشوه بيتكلموا وبعدين ابوه بيكلمه مع ابوه وقعد القعده قد بالذمه ده اب ده قال كده هو يعني صغير سن لكن اغلب بالنسبه بالذمه ده اب ده يعني الاب بالنسبه له يصرف الاب بالنسبه له يعني يكلف الاب بالنسبه له يعني هو بيشوف حاجات في قدام في المسلسلات التلفزيونات والحلقات والمناظرات والمحاورات بيشوف اشياء مش شايفها في الواقع هو مصيبه حرب شديده حرب ان الانسان نفسه متمزق يا ابويا صح ولا الاستاذ اللي بيدخن في الفصل صح الشيخ اللي في الجامعه صح ولا الشيخ الثاني اللي بيدخن سجاير صح ما هو حاجة من اثنين يا ده صح يا ده صح يا الاثنين غلط خلاص يبقى انا مش في طريق لوحدي لا اسمع كلام الشيخ اللي في الجامع ولا كلام الاستاذ اللي في المدرسه ولا كلام ابوي وخلي بالك كل جيل بيطلع بيعتقد ان ابوه وامه ما يعرفوش حاجه ان الاجيال القديمه دي ما تفهمش حاجه في حين ان الله له سنه في خلقه ما فيش جيل ينشا طفره كده لازم اي جيل يستفيد من الجيل اللي قبله ولو شيئا يسيرا ان كان ابويا مهمل ما علمنيش الصح فالتمس له العذر او على الاقل احترمه كاب وأنا أعرف الصح وأحاول أنقل الصح للأسرة. الخلاصة إن الإسلام لما جاء ما حاربش الأخلاق اللي كانت موجودة، إنما غرز الإيمان في قلوب الناس عشان لما يؤمن بالله ويخشى الله ويؤمن بالله بإيه؟ مش بكلمة أؤمن بالله، مش بيقول لي آمن بالله وبس، لا، ده بيقول لي يعني ربنا خلقك أنت كنت فين؟ لما ربنا خلقك وأنت في بطن أمك كان مين بيأكلك؟ مين بيشربك؟ مين بيمدك بالغذاء؟ مين اللي كان بيعتني بيك؟ وأنت عايش ما بين مصاريد مليانة وساخة وعروق مليانة دم، ولا تفهم الدم ولا تفهم اللي جوا المصاريد، لكن بيجي لك غذاء من الحبل السري يمدك بالغذاء وتنمو وتنزل لك عينين ولك ودان ولك شفايف حلوة ولك حاجات جميلة ولك ممكن ينزل بشعر حلو ناعم، ينزل بطن أم بحاجة حلوة. ساعة ما نزلت مين اللي مدك بالحاجات دي كلها؟ القرآن بيقول للناس كده، وبعدين خلي بالك هو بيتكلم ناس كبار في السن زي ما قلنا في الليل في الفجر. القرآن نزل بيكلم ناس اللي عنده 50 سنة ولا 60 سنة ولا 40 سنة. القرآن نزل مش بيعلم العيال الصغيرين بس، ده نزل النبي عليه المبعث عليه الصلاة والسلام بيعلم ناس في سنه وأكبر منه وأصغر منه، وبيثبت عليهم ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض، أما يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. ما عندهم شيء إجابة غير كده، ما يقدرش يقول حاجة غير كده، ما يقدرش يقول أبويا خلقني ولا أبويا بيرزقني ولا أم اختارت لي عيني وقالت لي العين تبقى دي عينيها واسعة وعينينا لونها أسود ولا أزرق ولا أصفر ولا أي حاجة. الأم لا تتدخل، الأب لا تتدخل، إذن الله هو اللي عمل. يفضل يقول لهم مين عمل لحد ما غصب عنه حتى وإن ما قرش بلسانه أمام النبي عليه الصلاة والسلام قلبه يقول الله الله الله الله. إذا وجد هذا الإحساس وهذا النداء من داخل الإنسان، يبقى لما يقعد على جنب كده بعد 10 سنين وقالوا له الزنا حرام ما يقدرش يزني. وذلك الشاب اللي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وعاهد رسول الله على الإيمان وعلى الإسلام وعلى الصلاة وعلى الصيام وعلى الحج، وبعدين قال لي بس في حاجة عاوزك تسمح لي فيها، اسمح لي موضوع الزنا أنا مولف عليه، يعني قد تكون بجاحة لكن فيها صراحة، ما هو حاجة من اثنين، هو عاوز يبقى مسلم، ما هو خلي بالك عاوز يبقى صادق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هيبايعني يعني هيقول للنبي مش هعمل يعني مش هعمل، يقول لي بس يعني موضوع الزنا ده أجل شوية، سيبني إيه براحتي شوية. ما ينفعش، طالما صارح طبيب بالمرض وقال لي عندي مرض في الجنب اليمين من وراء، يبقى لازم نعالجه في الحتة الجنب اليمين من وراء، طالما صارح الطبيب يبقى يعالجه، ما يقولش يروح أسيبك بمرضه، فعالجه بطريقة تقنع العقل. هو عربي شهم أصيل عنده مصداقية مع نفسه، أترضاه لأمك؟ لا. ترضاه لأخي؟ لا. ترضاه لأمك؟ لا لا، وبإيه وبحماس شديد، عربي أصيل ما يرضاش أمه حد يزني فيها ولا أخته ولا بنته. كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم، كذلك الناس لا يرضونه لبناتهم، كذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم. هو اللي اقتنع الحمد لله. بل دعا النبي دعوة عليه الصلاة والسلام فأخرج الله من قلبه حب الفاحشة، وضع يده على صدره وقام سليم، صار سليم زي الصين الأبيض يكره الفاحشة وينقصها. لما تيجي النهاردة عيل في أولى ثانوي ويحكي لزمايله يقول له كنت بزني امبارح، يبقى إيه ده؟ راح يتعلم في المدرسة اللي كانت المدرسة زمان أقدس من المسجد في أذهان الناس. المدرسة لها هيبة كنا نهاب المدرس والمدرسة أكثر من الجامعة، لأن كنا ما عرفناش لسه الجامعة، صغيرين ما عرفناش الجامعة، لكن عرفنا المدرسة قبل أن نعرف المسجد. وكان المدرس يعني له هيبته، ولما يقول كلمة حتى وإن كان قاسيا لكن كلمته تصدق. وهذا موجود في بعض الناس الآن، يعني النهاردة المدرس لما يقول لعيل اعمل واجب، وأبيه يقول ولا أمه تقول له نام شوية، يقول لا أنا أعمل الواجب الأول. لو المدرس قال حل الواجب قبل ما تنام، أيوة حل الواجب قبل ما ينام. ليه؟ كلمة المدرس مقدسة، الأبلة قالت والأستاذ قال. هذا الأثر لابد أن يستمر، لابد أن تتضافر المدرسة مع البيت مع المسجد مع التلفزيون مع الجرنان مع الراديو، كل هؤلاء لازم يتعاونوا على بناء الجيل. قلنا امبارح كانت الوسيلة الوحيدة للإعلام القرآن، وكانت الوسيلة الوحيدة المؤثرة في القلوب القرآن، ما كانش في تشويش لا بقناة فضائية ولا بقناة محلية ولا بجرنان ولا بمجلة، وواحد ما يعرفش يتكلم كلمتين هو مدير المجلة ويكتب اللي هو عايز ورئيس مجلس إدارة، واحد خط ما ينفعش يكتب حتى جواب ومع هذا عملية رئيس مجلس إدارة. رئيس مجلس إدارة تعلم على أيدي ناس لا يعرفون حق الله ولا حق المجتمع، وعامل نفسه أبو العريف يكتب في الجرنان زي ما عايز ويقول في القناة الفضائية زي ما عايز ويتكلم في الإذاعة زي ما هو عايز. إذن المجتمع معرض لهجوم من كل ناحية، تحصن ولدك إزاي؟ والقرآن نداك حملك المسؤولية في سورة يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، مسؤول أن تحافظ على ولدك من جهنم. ما تعرفش ولدك بيسهر فين؟ أنت مسؤول. بيصاحب مين؟ أنت مسؤول. بيشرب إيه بالليل؟ أنت مسؤول. وفي ناس تاخذ البرشام يقول لك بيفوقني، ولما يصوم يترمي في الأرض زي السكران. بياخذ البرشام ليه؟ مش فاهم إن دي حرام، مش فاهم إن دي معصية، مش فاهم إن دي سخط وغضب من الله، مش فاهم إن ده هيتمم جسمه، مش فاهم إن لما ياخذ البرشام المحرمة تخش في دمه، ينام مع امرأته، يطلع ولد حرام، يطلع عين، يوريه ذل، يطلع آفة على المجتمع. الناس بدل ما تقول الله الله يرحم أبوه رباه يقول لعنة الله على من خلف. ما هو أصله هو خد برشام حرام ونام مع الزوجة، دمه بقى فيه الحرام، النطفة طلعت حرام، طلع الولد حرام، طلع سموم على المجتمع وضرر على المجتمع. هذا الكلام لا تأتى، مش ممكن نصون المجتمع إلا بخميرة الإيمان، خميرة الإيمان والخوف من الله. ولذلك يعني عشان ما نجنحش بعيد، نقارن ما بين اللي يخاف من ربنا واللي يخاف من القانون. البلد لو فيها قانون، لو فيها قانون إن شاء الله يكون فيها بإذن الله، إن شاء الله نعشم في الله في القريب العاجل يبقى فيها القانون الرادع. لكن العلماء من 100 سنة قالوا الفرق بين القانون وبين الشرع فيه أمور واضحة كده. القانون نحتاج لواحد يمسك المجرم، لازم المجرم حد يقبض عليه، يبقى لازم يشوفوه ولازم يعرفوه، ومش هيعرفوه غير لما يرتكب الجريمة عشان يمسكوه ويحاسبوه ويدخله السجن أو يدفع دفعات دينه غرامة ويقول له مع السلامة أنت صاحبنا ونصاحب معاك، ولما تعرف واحد مجرم قول لنا عليه، كنت عارف حد في الأثر قول لنا عليه عشان نقسم بالنص. طيب الجريمة لازم تظهر عشان القانون يحاسب عليها، لكن القرآن والإيمان يحارب الجريمة قبل أن تكون خاطر في بالك. ربنا بيقول كده سبحانه وتعالى جل شأنه، بيقول أن أنت لو خطر على بالك يعني بس تعمل جريمة خلي بالك أن ربنا شايف ويعلم ما تخفون وما تعلنون، قل إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يبقى اللي بيربيك بيقول لك لك إله بيعرف السر، الكلمة الخاطئة قبل ما يخطر على بالك أنت رايح فين وهتعمل ايه؟ ده اللي يبقى اضمن اضمن، ولا لما تظهر الجريمه ويقبض عليه ويقضى معاه شهود وبه دليل وبعدين يحاسبوه؟ يبقى اذا الايمان وربي احسن من القانون، لان القانون يعاقب على الجريمه بعد حدوثها، بعد ما تكون خربت الدنيا. القانون ما فيش، اذا لازم نربي الضمير. لذلك انا مره واحد من الجماعه اللي كانوا يسموهم امن الدوله بيسألني سؤال، لما كان لهم عادة كده ياخذ له واحد يسأله ياخذ يسأله، وانا كنت بعمل حسابي انا اروح يسأل يقول ما يقول ما يقول، هم عايزين اروح وخلاص وروح، وبعدين لا اهتم بهذا الامر. بعدين بقول لي يا اخي انت اعمل حسابك ان انا مسؤول في الجامع قبل انت ما تكون مسؤول. انا بحارب الجريمة في المسجد عشان ما تحصلش، انما لما بتحصل بتجيلك. فانا لو انا نجحت في الجامع، لو نجحت انا في الجامع يبقى انت هتستريح، مش هتجيلك جرائم ولا مصايب. قال ما تفرقش، قال ما تفرقش، ما تفرقش، قال هو قال كده ما تفرقش، يعني دورك مش مهم كلامك يعني. قلت سبحان الله ما تفرقش، جات له مصيبة وغار 60 داية بعد كده، ابتلي بمرض وما شاف 60 داية، سبحان الله ما تفرقش. مش عاوز يقول ان كلام ربنا صح والجمع اولى. هو صح الوقاية في المسجد والعلاج في قسم الشرطة والعلاج في المحكمة، العلاج في الكلام الفلاني، لكن هو مكابرة مش عايز يفهم الصح. بعدها بكم سنة جاء واحد محترم بيسمع كويس بيسأل بيتكلم. قلت إن أنا قلت لواحد زميلك قبل كده أن المسجد مسؤول قبل الشرطة وقبل المحكمة وقبل القضاء، قال لي ما تفرقش، قال لي يبقى ما يفهمش. صح، انتوا لو شديت حيلكم في الجامع احنا هننجح في اي حاجه. ما انت عايز مصايب ليه؟ وانت بس عايز تعمل محضر وخلاص، عايز تعمل جريمه ومصيبه وبس؟ ما ينفعش. انما لما تقول الوقايه خير من العلاج، يبقى القضاء القاضي يحب الامام المسجد الناجح الواعظ الناجح، وبتاع الشرطه يحب الناجح في الجامع، عشان ده بيوفر عليا، لا هيجيني حرامي ولا هيجيني زاني ولا هيجيني نصاب ولا هيجيني باحث بمطوه ولا حاجه. لو نجح المسجد تلقاش واحد لا نصاب ولا حرامي ولا مضوى. هو ده الإسلام عايز كده، رب الرجال على أنه يخشى من الجريمة قبل أن تكون خاطر في باله. ولذلك إن السمع ولا تقف ما ليس لك أذن لا لك فيه علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ده ربنا الذي يقول، اللي بيملك السمع والبصر هو اللي بيقول، سمعك مسؤول وبصرك مسؤول. لما انا ما اسمعش كلام ربنا واقول ودني هستخدم ازاي ما انا عايز، اخاف ربنا يفقدني السمع يخليني ما اسمعش. لما استخدم عيني زي ما انا عايز اخاف ربنا يسلبني البصر. فلما اخاف من ربنا اعمل لي حساب اكثر من الايه؟ من القانون. وبعدين القانون ممكن التحايل عليه، القانون ممكن بقرشين ولا باثنين جنيه. ما مره واحد بيقول مش عارف ايه، واحد برضه من المسؤولين كان رئيس مش عارف مباحث الإلعام ولا الكنية، بيقولها بدعاء، راجل مستقيم وكويس ومحترم ويحب يسمع العلم ويحب يناقش في العلم، لكن هو في منصبه بيجي لي التقارير، بيقول لي أنا بيجي لي ناس بيقول لي إن ده بيعول أبوه وده بيعول أمه وبنصرف له بدل نقدي. فواحد زميل وامن زمايله قال لي طب يا عم ده أرزاق، مشي الناس ياخذ بدل نقدي لأبوه، بيعول أمه يعول أبوه ماشي بال. قال ما هو ممكن يروح لواحد كذا من الموظفين اللي معانا بجوز جنيهات ويمضي له. اذا انت عارف ان جوز جنيهات يجيب لك تقرير مزور، لكن لو الله مراقبه الله، شفت بقى الفرق بين اللي يراقب الله واللي يراقب البشر؟ ما احنا بنشوف الصينيه بتاعت المرور لما العسكري المرور واقف كل يلتزم، مش واقف خش شمال تخش يمين. لو اللي راكب العربيه من اصحاب المناصب يخالف المرور ولا حد يكلم. كم ده لو قلت في مديريه الامن، من وقت في مديريه الامن وقلت مراقبه الله اولا، لان انا ممكن انا ابقى براقب المرور وخالف المرور، لكن لو عارف ان ربنا هيحاسبني مش هخالف المرور. وكان يهز دماغهم كده، لكن الحمد لله وصلتهم المعلومه وخلاص. اذا البناء على الايمان اهم من القانون. وبعدين القانون زي ما قلنا عايز ورقه وعايز قلم وعايز شهود وعايز دليل، انما اللي يخاف من ربنا لا شهود ولا دليل ولا حاجه. يوم يعني يوم تاتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم ايه؟ وهم لا يظلمون. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. كلام حاس ما فيش نقاش. اللي يعمل حساب الآخرة هو اللي يسلم في الدنيا والمجتمع يسلم منه أيضا. هو ربنا عايز يعني سبحان الله. ممكن أنا لما أعمل قانون ولا نزل دورية أنا مسؤول يا عم محمد. أنا منزل دورية في الشارع أنا عايز الدورية تنجح تقبض لي على 20 واحد ويستتب الأمن كده تبقى دورية ناجحة وعملنا 20 محضر وانتهى الموضوع. لكن ربنا له مصلحة ما ترد التهور. أنا لما أكون مسؤول بنزل دورية عشان تجيب الجرائم يهمني أن أنا أقبض على 50 مجرم لكن ربنا مش عايز حد يبقى مجرم خالص. يا ريت لو الناس كلها تخش الجنة. ليس له مصلحة. غني عن العباد حكم عدل. إنما المصلحة للناس. هو عايز يمنع الحرامي عشان الناس تنام في البيت مرتاحة عشان يقفل باب المحل والدكان والكشك ويروح مرتاح. ده أنا مرة شفت منظر غريب كده ولد صايع جاب للأذان بيأذن وجاب لحديدة ومسك الكشك وفتح الكشك وخلع الباب واخذ كرسي بلاستيك ومشى. قلت أعوذ بالله ده. إيه يعني كرسي بلاستيك يعني؟ إيه الجنان ده؟ عشان يبيع ب2 جنيه ويشتري برشامة واحدة ويسكر بيها ويخش جهنم وأبوه نايم زي الحمار وأمه زي البطة مليحة شوية. يا بتكسر الكشك عشان تاخذ كرسي؟ ايه الكلام ده؟ وايه كرسي يعني؟ وعامل لي فنان جايب لي حديده يعني ايه عشان يفتح ويطلع مش عارف ايه؟ عامل نفسك كده ايه؟ معلم غشيم ما لقيش حد يقول لي حلال وحرام. انما لما يكون فيه ضمير وفيه ايمان وفيه خوف من الله بتاع الكشك ينام مرتاح، بتاع المحل ينام مرتاح، بتاع الورشه ينام مرتاح، بتاع الشركه ينام مرتاح، وبتاع الجامع ينام مرتاح بدل ما يسرق الصندوق يخلي الناس تروح قال يفتح الصندوق يلقى فاضي. سبحان الله اخذ الجريمه كلها وحاسب عليها والصندوق طلع فاضي. وساعات ياخذ الصندوق ويطلع برا الجامع يقعد في خرابه بعيد عن الجامع شويه ويفتح الصندوق يلقى فاضي يرميه فوق السطح الخرابه. زعلان من الصندوق زعلان من الصندوق فرمى فوق السطح. ناس ان فوق السطح وفوق السماء فيه من يراه. أو غل يعني غشم. ولذلك الآية التي بعد كده هتقول إن فيه ظلمات بعضها فوق بعض تخلي الناس ترتكب المعاصي ولا دريان. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والله أعلى وأعلم وبارك الله فيه.